وإن كانوا على خلق وإن كانوا مستقيمين يبقى ما يعجبهمش. هذا هو الميزان. يبقى قول الحق وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ليصور لنا أنهم بذاتهم لا يجدون في هؤلاء المؤمنين المستضعفين فصلة شر، بل سلوك مستقيم وخلق مستقيم وأدب مع الكون كله، فكان من المقتضى أن الناس تحب هذا اللون. ولكنهم كرهوه ليه؟ فقط لأنهم وجهوا دينونتهم عن هؤلاء إلى الله، ودي اللي تتعبهم. لا، وجه انت الدينونة الى هؤلاء وافسد ما شئت، ففسادك مغفور وعيبك مستور وكل شيء. واذا نظرنا الى الفساد في الدنيا كلها نجد من هذا اللون من الناس. المصلحون ان لم يدينوا بالدينونة للطغاة يبقوا مكروهين، واللي بيدينوا لهم بالدينونة يفسدوا في الارض وما لهم شيء، دول خلاص نسمح لهم كل هذا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله. وبعد ذلك جاء الحق بوصفين، وصفين كان مقتضى القياس انه ما ينكروش، بتنكر لهم انهم امنوا بالله، والله له صفتان عزيز وحميد. اما كلمة العزيز فتدل على الغالبية لا يقرب، واما كلمة حميد فيدل على فتدل على انه منعم. اذا ففيه جانبان، جانب الغلب لمن يرهب وجانب الخير لمن يرغب، فيه الناحيتين اثنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الغالب، يعني ما رحوش لناحية ضعيفة، لناحية لها الغالبية المطلقة، تكون كلها في قبضته. كلام عالي. وحميد لأنه منعم يستوجب الحمد، والحمد صفة ملازمة له. يبقى إذا كان الذي آمن به عزيز غالب لا يغلب، وحميد يعني منعم نعما بقيوميته لا تنفذ ولا ينفذ من أجلها الحمد. يبقى إذن هم توجهوا بعقيدتهم وبإيمانهم إلى موت صح، إلى موت حقيقي بالإيمان. يبقى إذن ده يصور لنا فساد الذين فتنوا، ويصور لنا صلاح الذين فتنوا.